شاب انت من بعيسى عاطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا عاطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا أشفق على اليتيم بقلبك الرحيم أشفق على اليتيم بقلبك الرحيم فربك الكريم يرزق كل الملا عطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا عطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا وقدم الغذاء والماء والكساء وقدم الغذاء والماء والكساء فكثرة العطاء تدفع عنك البلاء عطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا عطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا إن تنفق المال تسعد به الحالة إن تنفق المال تسعد به الحالة يزده أمثالا الله رب الملا عطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا عطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا فساعد الناس وكل من قاسى فساعد الناس وكل من قاسى فإن من واسى أخاه قدرا على عطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا عطف على الفقير بقلبك الكبير فخيرك الكثير من فضل رب العلا